السؤال السادس يقول السائل: بعض الجنود الذين يقاتلون الخوارج في أحد المحاور في مدينة بنغازي ينقصوا بعض المعدات والأسلحة، وقد تحصلوا على مبلغ مالي من أحد المحسنين لشراء الأسلحة والسيارات، وقد قاموا بشراء الأسلحة ولكن عرضت عليهم بعض السيارات لشرائها بدون أوراق، لأن معظم هذه السيارات المعروضة للبيع غالبها قد سرقت من المواني الدولة ومن بعض المؤسسات الحكومية أثناء الثورة، فهل يجوز شرائها وجزاكم الله خيرا؟ أقول الله أعلم في هذه المسألة، لا أستطيع أن أتكلم.